يعملونها باختيارهم. هذا عين كلام المعتزلة. في أول الأمر قال نحن ليس لنا دخل في حزب التحرير، أنكروا ذلك. الشيخ رحمه الله من أول ما بلغه قولهم بدأ يرد على حزب التحرير، قالوا له نحن لسنا تحريرية. ثم خلال الحديث اعترفوا، قالوا نحن نذهب نأخذ عندهم دروس، ويحملون في حقيبتهم كتاب النبهاني مراوغون. الشيخ قال لهم، قال لأحدهم لا تروغ روغان الثعلب، الثعلب لا يمشي مستقيما، يذهب يمنة ويسرى. ألقمهم حجرا في عدة مسائل، منها قولهم بعدم تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، عندهم لا يحرمون ذلك، وعندهم يجوز تقبيل المرأة الأجنبية إن كان لوداعها، إن كانت مسافرة. وعندهم أيضا المشي إلى الزنا ليس حراما، إنما الحرام هو فعل عين الزنا. أشياء كثيرة من الطامات. ما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وزن الرجلين الخطى، العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان، فزن العينين النظر، وزن اليدين البطش، وزن الرجلين الخطى. وفي رواية العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، أي المشي. الذي يمشي إلى الزنا له بكل خطوة من خطواته معصية، عليه معصية. سبحان الله. من بعد ما أقام عليهم الحجة بالأدلة وذكر كلام العلماء في ذلك وأورد لهم الأحاديث، قال قائلهم، واحد منهم قال بركي في فقهاء آخرين، بركي. قال له الشيخ، دين الله تعالى يعتمد فيه على بركي؟ قال المؤلف رحمه الله: ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده. قال في مختار الصحاح: الرزق ما ينتفع به. قال البيهقي في الاعتقاد: وما مكنها من الانتفاع به من مباح وغير مباح رزق لها. الرزق هو ما ينتفع به حسا ولو كان محرما، ما ينفع حسا ولو كان محرما يسمى رزقا. فإذا وصل إلى يد شخص ما ينفع وانتفع به وكان مصدره حلالا يقال هذا رزق حلال، وإن كان مصدره حراما وانتفع به يقال هذا رزق حرام، قال صاحب الزبد أحمد بن رسلان يرزق من يشاء ومن شاء أحرما، يرزق من يشاء ومن شاء أحرما، يعني الله تعالى يرزق من يشاء الله له الرزق، ومن شاء الله أحرمه منع عنه، يرزق من يشاء ومن شاء أحرما، والرزق ما ينفع ولو محرما. نعم، هي الأصل ما بتاخذ ألف لك من أجل الشعر، هذا المد يسمى للإشباع، في كتابة الشعر تكتب هذه الألف. والرزق بفتح الراء، لا، والرزق بفتح الراء هو فعل الله تبارك وتعالى، صفة الله، لأن فعل الله صفته في الأزل، والمفعول حادث أي مخلوق، نص على ذلك الإمامان أبو حنيفة والبخاري، ولا يسمى غير الله الرازق بأل التعريف، فلا رازق على الحقيقة إلا الله، أما مع الإضافة فيقال رازق فلان رازق الجيش، فلان مبتدأ رازق الجيش، رازق مضاف، الجيش مضاف إليه. مبتدأ خبر. قال الله تعالى: فارزقوهم منه، فارزقوهم منه. رازق الجيش هو الإنسان الذي وظيفته في الجيش التموين، مسؤول التموين يعني، هذا كان يقال له رازق الجيش. فالرزق صفة فعل الله تعالى، أو صفة فعل لله تعالى، صفة فعل لله تعالى. لأن صفات الله منها ما يسمى صفات الذات، ومنها ما يسمى صفات الأفعال. وصفات الذات التي منها الصفات الثلاث عشرة الواجب معرفتها علينا، هي التي يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها. أي لا يوصف بما يضادها. من صفات الذات السمع، يقابل السمع ايش؟ الطرش مثلا. من صفات الله البصر، صفة ذات لله تعالى، البصر يقابله إيش؟ العمى. الكلام صفة ذات لله تعالى يقابله إيش؟ الخرس. فصفات الذات هي التي يوصف الله بها، لكن لا يوصف، يستحيل عليه ما يقابلها من الصفات. أما صفات الأفعال فيوصف بها ويوصف بمقابلها. كالإحياء الذي يقابل الإحياء إيش؟ الإماتة. كالإحياء والإماتة. والإشقاء والإسعاد. والرزق بفتح الراء. والقبض والبسط، القابض الباسط. والمنع والإعطاء. كثيرة صفات الأفعال، كثيرة جدا صفات الأفعال. هذه هي صفات قائمة بذات الله، أي ثابتة له، أزلية أبدية، كسائر صفات الله. فهذا القول الذي قاله أبو حنيفة والبخاري فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث، هو القول الراجح عند أهل الحق كما قال شيخنا رحمه الله. وهو قول الماتريدية، والمتقدمون من الأشاعرة، أما أكثر الأشاعرة فقالوا إن صفات الأفعال هي أثر لصفة أزلية قائمة قائمة بذات الله يعني ثابتة له، قائمة بذات الله أي ثابتة له، هذا معنى صفة الله، صفة قائمة بذات الله يعني ثابتة له، يعني يستحيل عدم اتصافه بها عقلا. الجمله من اولها. اما اكثر الاشاعره فقالوا ان صفات الافعال، هي صفة القدرة، هي صفة القدرة، فعندهم صفات الأفعال ليست أزلية، إنما هي حادثة وليست قائمة بذات الله، بل أثر للقدرة. يعني هؤلاء الأشاعرة قالوا الله خالق بقدرته، مميت بقدرته، محيي بقدرته، رازق بقدرته، أرجعوا صفات الأفعال هذه إلى صفة القدرة القائمة بذات الله، قالوا هذه الصفات، صفات الأفعال حادثة ليست قائمة بذات الله، لكنها أثر لصفة القدرة القائمة بذات الله. هذا اختلاف في التعبير، ما أحد من الأشاعرة من أهل السنة قال صفات الأفعال هذه حادثة ومع ذلك هي قائمة بذات الله. هذا الضرر، أن يقول حادثة وقائمة بذات الله، هنا ضد العقيدة. لكن هم قالوا هي حادثة ليست قائمة بذات الله، إنما هي أثر لصفة القدرة الأزلية القائمة بذات الله. فمؤدى كلام الفريقين واحد، وهو أن الله تعالى متصف بصفات أزلية أبدية قائمة بذاته أي ثابتة له، وأنه سبحانه ليس محلا للحوادث. بين هذين القولين، القول الراجح هو قول الماتريدية يعني الحنفية وقول الإمام البخاري في هذه المسألة. الماتريدية كلامهم أرجح، فنحن على هذا أن فعل الله تعالى صفة أزلية أبدية له، والمفعول حادث. اعتقادنا أن الله تعالى خالق قبل أن يخلق، رازق قبل أن يرزق، محيي قبل أن يحيي، مميت قبل أن يميت، متصف بهذه الصفات قبل وجود الحوادث، قبل حصول موت الحادث الله موصوف بأنه مميت، قبل إحياء الحادث الله موصوف بأنه محيي، قبل وصول الرزق للحادث الله موصوف بأنه رازق، فصفاته أزلية لكن المفعول حادث. فتسمى هذه الصفة فعل الله، تسمى هذه الصفة فعل الله، لكن لا يقال شغل الله. بعض الناس يقولون عن الله يقولون كل شغل. في أحد المجالس في الأردن كان يوجد رجل كبير في السن بوجود الشيخ عبد الله رحمه الله، كان يقول كل شغله. فقال له الشيخ رحمه الله: يا حاج لا تقل كله شغله، قل فعله، فعل الله، لأن كلمة شغل تعني أن هذا الفعل شغله عن شيء آخر، كان يعمل شيئا وانشغل بشيء آخر، هذا من صفات المخلوقات، اشتغل بهذا فترك غيره ليشتغل بهذا. فعن الله تعالى لا يقال كله شغله، لأن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله شأن عن شأن. فكلام البيهقي في الهامش وما مكنها من الانتفاع به من مباح وغير مباح رزق لها. وما مكنها، الهاء هنا هاء الضمير تعود إلى الأنفس، يعني الأنفس، الأنفس. ما مكن الله تعالى الأنفس من الانتفاع به، سواء عن طريق مباح أو عن طريق غير مباح، يسمى رزقا لها، يسمى رزقا لها. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم على معنى العالم في حق الله. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بتوقيت ديترويت الدرس الاثنين والثلاثة الساعة 6:30، هلأ الساعة 7:30، يعني قبل المغرب الآن، 7:30 قبل المغرب، قبل ساعة من الآن يبدأ الدرس. ويوم الأربعاء ويوم الجمعة قبل نصف ساعة من الآن. سددكم الله. السلام عليكم.